الله عنك. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن، أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة، أما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون اللبن، يعني طلب اللبن يعني يذهبون حتى الواحد يشرب له الحليب كذا، فهذا لا يأتيك دائما بسهولة، يحتاج الإنسان أن يحط له أحيانا شيء من بهيمة الأنعام ويخرج عندها. والخروج بين الفينة والأخرى، تكلم ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري في تحت حديث أو تحت باب، باب من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن، ثم تكلم على قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون من خير مال المؤمن يومئذ غنم يتبع بها شعث الجبال يفر بدينه من ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ثم تكلم على البروز من المدينة إلى البوادي لأجل تتبع مثلا الربيع وتتبع اللبن وغير ذلك. نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا، فهذا ليس مذموما، أحيانا ليس مذموما. أما أن يغلب على الإنسان فيترك الجمعة والجماعات وما فيها من الخير من التذكير والمواعظ واللقاء بأهل الإيمان ولزوم المساجد، ثم يذهب إلى تلك البوادي أو أماكن حتى ولو لم تكن بوادي، مزارع، استراحات، ويديم هذا الأمر فيهجر الخير لأجل هذا الأمر، هذا يعتبر مذموم. وفصل فيها تفصيلا، يعني ما رأيت أحدا تكلم مثل كلامه رحمه الله. فهذا مقصود في هذا الأثر على ضعفه، قال القرآن واللبن.